يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فمنون علينا بالقبال، وكون لنا واصلح البال. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فمنون علينا بالقبال، وكون لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بات الأسباب، مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فمنون علينا بالقبال، وكون لنا واصلح البال. يا ربي يا ربي، إني أسألك العفو عني، ولم يخب فيك ظني، يا مالك الملك يا والي، يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعفو عنا، وكن لنا حيث كنا. يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فمنون علينا بالقبال، وكن لنا واصلح البال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي، وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا ربي يا خير كافي، أحلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصيل وإجمال. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فمنون علينا بالقبال، وكون لنا واصلح البال. يا ربي أنت نصيري، فلقني كل خيري، واجعل جنانك مصيري، واختم بي لمن إلى جال. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فمنون علينا بالقبال، وكون لنا واصلح البال. يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فمنون علينا بالقبال، وكون لنا واصلح البال.